مثلا اذا الثواب للميت يصير اختلاف ثلاثة الاخرى صحيح كيف يعني؟ هي تصل ولا تصل مثلا حتى الان والله الظاهر نعم الظاهر انها تصل اقوى أدلة القائمة تصل اقوى ولكن يبقى القول الاخر له قوته وله وجاهته لكن القول بالوصول اقوى.